أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول: لا يشبع المؤمن من خير يسمعه حتى يكون منتهاه الجنة. إذن كنا نتكلم عن الصلاة وأهمية الصلوات الخمس اللي هي أفضل الأعمال عند الله بعد الإيمان بالله وشروطها تتعلق بها، لأنه كما نعلم وديما نذكر الحديث النبي عندما قال للشخص: اذهب وصلي فإنك لم تصلي 3 مرات، وهذا في صحيح البخاري. معناها النية وحدها ما تكفيكش، لابد تأتي كما قال النبي: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر له ما تقدم من ذنبه. يكفيش نيتي الخير هذا ما يكفيش. أعطينا عن ترقيع الصلاة، عن سجود السهو وشروطها، استقبال القبلة، ستر العورة، إذا انكشفت العورة يعيد كما يحصل كثير الناس يتعرى من وراء. واعطينا من أهمها أوقاتها كما قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ذكرنا أوقاتها على حسب ما علمه النبي، واجب يعرف هذا الإنسان. وأكدنا كما قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يصلونها بعد وقتها. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. خاسرون، ذكر الله معناه الصلاة، لا أموالكم، شغل وكذا، يجي ما شاء الله الظهر والعصر والمغرب دخل كبيرة، وجب القضاء بالطبع. ولا أولادكم، بعض النساء تلهاب الوليد وفات الظهر والعصر وكذا. إذن عندها أوقات مهم يعرفها الإنسان. كذلك لا يكفي الإنسان مجرد يقوم للصلاة، مجرد شاف الابليكاسيون وقوم للصلاة لا يكفي، لابد يعرف الظهر دخل عندما مال الشمس عن السماء، متأكد شاف، سأل ناس أو تأكد وجرب. إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والأظلة لذكر الله. العصر وقتها إذا صار ظل الشيء مثله زائدا على ظل الاستواء، يبقى إلى الغروب، مغرب بعدها المغرب، يبقى إلى مغيب الشفق الأحمر عند الشافعية والمالكية، والحنابلة عند الحنفية الشفق الأبيض، يعني العشاء يبدأ شوية مؤخر عند الحنفية، لأنه بعد ما تغرب الشمس يبقى الشفق الأحمر، وبعد يغيب الشفق الأحمر يبقى الشفق الأصفر، وبعد يغيب الشفق الأصفر يغيب الشفق الأبيض، يبقى إلى طلوع الفجر الصادق العشاء. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مش جد أبليكاسيون ها وناكل ودخل الفجر، هذا مش عذر. تكون عملها بكاسو واحد يعملها في الانفورماتيك عرفها، مش يعرف الدين، وماهوش دليل شرعي. دليل شرعي هو الرؤية. كثير الناس تلقاه ياكل في رمضان أو جاي رمضان، وفي باريس الفجر بكري بزاف، فتلقاه ياكل يقول لك قال شنو هاو الابليكاسيون. اليوم القيامة مش يقول لهم هاو الابليكاسيون، لا، لابد من المراقبة الفجر وقتاش يدخل، حتى لأنه يتعلق به الصيام الفجر، يتعلق به صلاة الصبح، الزوز يتعلق بالفجر، ينتهي يبدأ وقت الصيام في الفجر وتبقى تبدأ صلاة الصبح، وينتهي وقت العشاء في الفجر ويبدأ صلاة الصبح في الفجر. وبعد شفنا كذلك أنه حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة؟ كثير ناس يسألوا على هذا السؤال، يقول لك هاو اسمعنا كافر ليترك الصلاة، لأنه في الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. علماء السنة شي يقولوا، جمهور يقولوا مجرد ترك الصلاة كبيرة ليس كفرا، مسلم عاصي عليه أن يتوب ويقضي فرض قضاء. كذلك سؤال آخر، كثير ناس يقول هاو قالوا لي أي أكثر من النوافل، برشا ناس يقول بدأ يصلي بعد التقاعد، قديش عنده 30 40 سنين صلاة، يمشي يسوي الجهال يقول أكثر من النوافل. كيفاش أكثر من النوافل؟ نافلة نافلة، أما تقضي فرض. تعال واحد سرق ملايين، يقول شاي ساي تبت درك نعمل صدقة، خاصة يرجع الملايين، يرجع عليه سرقه، هذا دين الصلاة خاصة يرجعها. إذا مجرد ترك الصلاة كسلا ليس كفرا، الحديث معناها ذنب عظيم أو الكفر. وقتاش الكفر؟ وقت يتمسخر بالصلاة ولا يقول ما فيها حد شيء، ولا يقول معليش، يقول معليش، يقول يصلي يقول معليش، يكفر هذا. خاطر ترك الصلاة كبيرة، تجي تقول معليش معناها تكذب في ربي أنت. أما يقول ربي يهديني تنصلي كذا، هذا مسلم عاصي ماشي كافر. لو مات ما يصليش يجوز الصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، والدعاء له والاستغفار له والتصدق عنه، لأنه مات مسلم. أما ما يتمسخر بالصلاة وما رجعش بالشهادتين الإسلام، هذا ما يموت كافر إذا مات هكذا وما تشهدش بشرع الإسلام. إذن ترك الصلاة هذا نعيده مجرد ترك معصية كبيرة، الكفر وقت يتمسخر بها ولا يقول معليش أو نحو ذلك، ولا يقول ما فيهاش فايدة، يقولك توكلك وتشربك الصلاة مثال، هذا كفر، هذا استهزاء. ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لهنا ما يكفيش يقول بعض الجهال يقول هاي برا صلاة ركعتين وتوب، وين صلي ركعتين؟ هو كفر، خاصه يتشهد قبل كل شيء. قبل كل شيء عند المذاهب الأربعة يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله متبرئ من الكفر. أي كفر، سب الدين، مسخر بالصلاة، يرجع بالشهادتين، مش برا اغتسل وصلي ركعتين وتوب. هذا في المسلم، زنا كذا، يعمل شرب الخمر، هذا مسلم عاصي، هذا صلي ركعتين توبة وكذا، إيه أما كفر بالله ما عادش، هذا ما عادش فيها، خصو شهادتين، يرجع الإسلام بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هيك يرجع الإسلام. إذن هذا معنى الحديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، معناه معصية كبيرة تشبيه، أو معناها إن استهزأ بها أو جحدها يكفر، هكذا فسروا العلماء. الدين مش رأي فلاني والشخصي، لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. علماء أجلاء فسروا مجرد ترك الصلاة ليس كفر. مرة الإمام أحمد قال أنه كفر، مرة قال، لكن مذهب الثلاثة ما قالوش هذا. الإمام أحمد مرة قال مجرد ترك الصلاة كافر، فقال علماء إذا كان يريد تشهد احتياطا من باب السنية يتشهد، لأنه الإمام عالم مجتهد قال مجرد ترك كافر. أما أغلب العلماء ما قالوش كما الإمام أحمد، شافع ومالك وأبو حنيفة ويعني وغيرهم كبار العلماء قالوا معصية كبيرة إلا إن أنكرها أو استهزأ بها كفر، خرج من الإسلام عليه. إذا أنكره وستهزأ بها هذا كافر عند كل العلماء، خصوصا يتشهد بشرع الإسلام، أو يقول ما فيها حد شيء كما بعض الناس، واحد يسرق ويصلي يقول ما بلا فايدة، هذا كفر. لأن الرسول كي سألوه قالوا واحد يسرق ويصلي، ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قال ستنهاه صلاته، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. بعض الناس يقول هو يصلي وما تنهاش، أغلب الناس يصلي وما يصلي صحيح، تنهاك وقت يصلي بالشروط متاحة وأركانها وكل خشوع وكذا، تقول ما يعرفش يتوضى ولا ما يعرفش يستقبل القبلة وما يعرفش يقرأ الفاتحة، في هذا هو اللي لهذا مع يعني صلاة باطلة، لهذا تشوف كثير ناس ما نهيتهمش على المنكر. أما الله قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ليصلي صلاة صحيحة في العادة باش تنهاها. أما أغلب الناس باطل يصليها قبلة مش في القبلة، الفاتحة ما عرفهاش، هذه باطلة الصلاة. اذهب وصلي فإنك لم تصلي، قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري. إذن سان الصلاة مهمة جدا، يعرفها وأركانها وشروطها ويأتي بها صحيحة، أمر مهم جدا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد طاهر الأمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.